إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وهو من مواليد 7 أكتوبر عام 1931 بالقاهرة، وتنتمي أسرته إلى محافظة سوهاج. درس الموسيقى العربية على أسس علمية بمعهد الموسيقى العربية. بدأ حياته الفنية كمطرب، ثم اتجه إلى التلحين وتفرغ له. والأغنية التي أطلقت شهرة بليغ حمدي هي أغنية ليه لأ لفايدة كامل، ثم أغنية ما تحبنيش بالشكل ده لفايزة أحمد، وأغنية تخنوه لعبد الحليم حافظ. لحن لكبار المطربين والمطربات، ومنهم وردة، نجاة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدي، شادية، صباح، ومحمد العزبي. كما لحن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم لأول مرة عام 1963 عندما اختارته كوكب الشرق من بين الملحنين الشبان كمرحلة متطورة من مراحلها الفنية. وكان أول لحن له هو حب إيه، ثم لحن لها بعد ذلك العديد من الأغنيات، ومنها ألف ليلة وليلة، أنساك يا سلام، الحب كله، فات الميعاد، وسيرة الحب. وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. وأسهم الموسيقار بليغ حمدي بشكل أو بآخر في تطوير وأحياء المسرح الغنائي، فقدم أعمالا من بينها أوبريت مهر العروسة وأوبريت تمر حنة وأغاني مسرحية ريا وسكينة. امتاز الموسيقار بليغ حمدي فضلا عن ألحانه العذبة بشاعرية رقيقة، إذ كتب أغاني عديدة من بينها الحب اللي كان، أنا بعشقك لميادة الحناوي، وبودعك لوردة. وقد رحل عنا في 12 سبتمبر عام 1993. أسماء وذكريات. الحكيم. أيها الإخوة، أحييكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يلتقط الأسماء المجهولة في حياة المشاهير في وقفة سريعة مع ذكرياتهم معها. أستاذ بليغ حمدي، هفكرك بمجموعة أسماء جه ذكرها في بعض أحاديثك الصحفية وذكرياتك في بعض المقابلات اللي ظهرت في بعض الصحف والمجلات. أوي. يعني مثلا لو أقول لك اسم عبد الحفيظ همام، تقول لي إيه ذكرياتك معه؟ هو أول مدرس ليا والحقيقة مش مسألة مدرس، هو أخ كبير وعزيز على نفسي جدا، ولغاية النهاردة بين وقت وآخر بروح أشوفه لأنه كان له فضل عليا كبير جدا. أول مدرس يعني علمك المزيكا؟ علمني العود، علمني العود وأنا عندي 8 سنين تقريبا. 8 سنين؟ آه. بدأت تتعلم عزف العود؟ آه. وعلمني النغم يعني. كان مدرس؟ لا هو مهندس وغاوي، وكان بيته عبارة عن زي صالون فني تقريبا. بجتمع فيه، أنت عارف شبرا وقصتها، وكنا كلنا شلة غاويين مزيكا، فكنا دايما فتح لنا بيته في أي وقت نروح نمزج زي ما احنا عايزين، ونغني ونخبط زي ما احنا عايزين على البيانو وعلى العود، ويقول لنا ده صح وده غلط. في اسم عايزك تقول لي برضو ذكرياتك معاه، هو يمكن اسم طويل شوية، عبد الحميد محمود عبد السلام. ده أكتر من أخ، زميلي طوال دراسة ابتدائي وثانوي، في أكون قاعدين في تخت واحد. محمود عبد الحميد عبد السلام كان من الناس أو الأصدقاء المشجعين لي على الاستمرار في الموسيقى أولا، وكان عنده ود موسيقية خطيرة جدا، لدرجة أن أنا كنت يعني بتحايل عليه في الآخر يتعلم قانون أو يتعلم أي آلة موسيقية، إنما هو في الواقع يعني فضل انه ياخد طريق المحاماه والحياه يعني اللي هو اختارها لنفسه. انما اؤكد لك انه حافظ جميع القديم والجديد في الغنى في عالمنا العربي كله. غريب بتقولي ان هو خد خطه في المحاماه، وانا سمعت ان هو كان بيحرضك على انك ما تكملش دراستك في الحقوق. ايوه، لانه هو كان رايه ان انا لازم اتجه للفن، وان انا يعني خساره، وشايف بيقول لك انا بالنسبه لنفسي انا مجرد مستمع عادي حقيقي، مستمع بحب المزيكا جدا واقدر احللها واقول لك ايه ده وايه ده، انما شايف ان مش يعني مش ده العمل اللي عايز اعمله. وفعلا انت ما كملتش الحقوق؟ فعلا لغايه النهارده تلميذ في كليه الحقوق. في سنه ايه؟ عندي 3 علوم من ثالثه وبقيت علوم ليسانس. اسم المعلمه نرجس بيفكرك بايه؟ باسكندريه وكوم الدكه وحلاوتها والاغاني القديمه والأيام ما كنت أنا كان ليا صديق حبيب جدا، ومجموعة احنا الحقيقة كنا من الأصدقاء بنهرب نروح اسكندرية لنرجس عشان نسمع الأغاني، وتسرحنا في الافراح، وكنا بنغني في افراح وحاجة يعني. هي كانت مغنية؟ لا هي كانت علمة يعني. وكانت سنة كم تقريبا ده؟ يعني بالضبط حوالي في 48 49. كنت تلامذة لسه؟ كنا تلامذة. وتزوغوا وتروح اسكندرية؟ حتى من 46 47 كمان. كنا بنهرب ونروح على هناك نختفي بالاسبوع، واهالينا يدوروا علينا وبلغوا فينا بوليس وحاجات كده. وتروح عشان خاطر تسمعوا عشان ونروح نغني معاها في الافراح كورس؟ نغني، لا مغنيين، نغني حاجات من اللي حافظينها قديمه وبتاع. كان اشهر الاغاني اللي بتقولها ايه؟ كان اغاني كتير قوي يعني، كان اغاني المرحوم عبد الغني السيد ولكريم محمود وحاجات. الاغاني هي كانت بتغنيها؟ لا اللي كانت هي بتغنيها اغاني قديمه جدا، من اغاني سيد درويش ومن اغاني غير معلومه لاصحابها. تعرف اسكندريه مليانه، كانت تراث الحقيقه، وما زالت مليانه تراث من غنائنا المصري القديم يعني. ما تذكرش ولا غنى لها كانت مشهوره لها يعني؟ الحقيقه هي كانت بتغني حاجات كتير، مثلا كانت حاجات دمها خفيف جدا يعني، منديل يعني انت واقع في الحاره، وحاجات قديمه ظريفه جدا. الاسم اللي هقوله لك دلوقتي ليك حادثه مشهوره معاه، هو الدكتور عاطف نصار. يا سلام، عاطف نصار ده مش مساله ذكريات، لا ده طفولة وحب وصداقة عظيمة جدا. هو دلوقتي دكتور في كندا، كان في انجلترا مدة وفي كندا. وعن فكرة عاطف نصار كان مستقبله في الموسيقى خطير جدا، لأنه كان من عازفين الكمان القليلين في البلد الكويسين، وكان تلميذ لأعظم مدرس كان في مصر اللي هو أرمناك. وكان أرميناك متنبئ له بمستقبل عظيم جدا. وكانت مشكلة عاطف انه ما عندوش يعني امه وابوه ما عندهمش غيره، يعني له اخت بنت عنايات، انا مع عاطف هو الولد يعني الوحيد، فكانوا مرعوبين من حكاية المزيكا دي، ومرعوبين يعني من قد حبهم لينا برضو، انما يعني حكاية المزيكا دي ملهاش دعوة بالحكاية. كنت بتشكلوا خطر عليه يعني؟ لان كنا عاملين فرقة في مدرسة التوفيقية، ما هي الحقيقة فرقة من كل مدارس شبرا كنا بنجتمع، كان نادي في مدرسة التوفيقية، وابتدينا بقى ناخد مسألة بجد يعني جدا، فكان ده شيء يعني عامل إزعاج لوالده الله يرحمه، والدته الله يرحمها عاطف، لأنه ما كانش عندهم غيره. فأول ما نجح ودخل كلية الطب، ودخل كلية الطب صغير قوي يعني، كان أصغر طالب فيها، وجم ناس قرايبه في يوم من الأيام بصينا لنا، عاطف ده جايبه منتهى السعادة ومعه تذاكر لحفلة لأم كلثوم، لا أنسى هذا اليوم. ما كانش يشتغل عازف هو معاها؟ لا كان مش، لا إطلاق، كان يعني بيدرس كمان جاي. أنا يعني كنتوا هتروحوا كمستمعين يعني؟ مستمعين. فناس قرايبه كانوا رايحين الحفلة دي، والظاهر جات لهم ظروف في آخر لحظة، فجاب 4 تذاكر وبمنتهى السعادة لبسنا كاري، كنت أنا أميها اتنقلنا من شبرا لمنشية السطر وبنعدي على نفق كده، وجيه ولبسنا بقى وجاي متشيك، وكلمنا في تليفون وأنا وهو وصلاح عرام وصديق لنا اسمه محمد حسن ممثل هو، وكان أميها بيقول ملوجات معانا، ولبسنا وتأنقنا جدا، وطبعا رايحين من بدري يعني من الساعة مثلا 9 إلى 8:30 ركبنا عربية عاطف ومشين بقى بسرعة جدا، ورحنا داخلين كان في عز الشتاء في النفق ده، ما فيش نوم، مش منور، هو النور الكبير، وأتاري النفق ده كان فيه مطر قبلها بيومين ولغاية نصه مية، وإذا بالعربية تخش في هذه المية، وإذا بها تغطينا يعني عدينا بعجوبة يعني ما عرفش إزاي عدت، هو بذكاء وبسرعة بديها داس بنزين زيادة جدا عشان نخرج من المشكلة، فخرجنا منها بعجوبة، إنما خرجنا منها التذاكر أولا راحت، وفي عز البرد كل هدومنا بقت مية، ورجعنا من طريق تاني لبيتنا قلعنا هدومنا وبقينا ندهلهم من باب الأوضة فين علينا، كانت النتيجة جميعا خدنا يوميها الإنفلونزا. أستاذ بليغ جه ذكر الأسماء اللي حولها لك دلوقتي كتير قوي في أحاديثك، اسم الدكتورة شيفرز وجوليا. جوليا الحقيقة يا ريتها كانت فضلت في مصر، لأنها لو كانت فضلت هي يونانية، وأبوها كان اسمه سيو جراسمي، وكان عازف شيلو في الأوركسترا السيمفونيك، وأول ناس يعني أول واحدة تعلمت معها بيانو، وكان عندها أمل أن أكون بيانيست خطير جدا، إنما خدت عليها وخدت على طريقتها في التدريس، لدرجة أنها بعد ما سافرت ما قدرتش ألاقي مدرس تاني. وأبوها كان أول واحد درست معاه قواعد الموسيقى والهارموني، وفي الوقت نفسه كانت دكتورة شيفرز تاني واحدة كملت معاها لفترة وبرضو سافرت. بتدرس لحد دلوقتي يا أستاذ بليغ؟ الحمد لله ماشي كويس جدا في الدراسة، والموسيقى ما بتخلص محتاجة لدراسة طويلة يعني في مدرسين بيجي يدرسوا لك ولا انت بتجيب كتب وبتراجع وبتتابع؟ كتب ومحاولة استجماع ملخصات لدى كثير من الأصدقاء يعني اللي كانوا معي في المعهد العالي للموسيقى المسرحية، يعني مع بترجم الكتب اللي كل مسافر بشتريها، ويعني مجهود شخصي عنيف جدا يعني. كم ساعة في اليوم تقريبا بتستغرق منك الدراسة؟ هتستعجب ان انا مهما كانت الظروف ففي 6 ساعات مهما حصلت، ساعات بيبقوا منهم 2 ساعة بالنهار و4 بالليل، او ساعات 4 بالنهار و2 بالليل، انما كل يوم لازم اذاكر 6 ساعات. في اسم يعني مشهور قوي بين اصدقائك المتردين عليك دايما، واسم له دور رئيسي في حياتك، صفية حمدي. صفية حمدي دي اختي، ومش اختي، هي امي التانية، وسميها امي الصغيرة يعني. صفية الحقيقة واخدة من طباع امي كتير، بتخاف عليا بشكل لدرجة ان ساعات اقولها يعني خوفك ده بيزعجني يعني، وبتحاول وهي مسكينة في المحاولات دي انها تنظم حياتي، وبتتعب جدا في المسألة دي. صفية ربنا يديها العمر لأنها كل حاجة بالنسبة لي. فؤاد حلمي بيفكرك بإيه؟ بيفكرني ببداية حياتي. الحقيقة فؤاد حلمي من الناس العزاز عندي جدا في هذا المجال الفني. فؤاد حلمي ملحن وملحن عظيم، كسول شوية معلش، إنما أول من فتح لي بيته في هذا الوسط، وأول من خدني من إيديا وخلاني سجلت معه كمغني بصوتي في أيام الإذاعة ما كان فيها 4 ساعات من الملحنين. ولذلك فؤاد حلمي من الناس اللي مش ممكن انساهم. غنيت له كم لحن تقريبا؟ غنيت له لحنين. الاغاني اللي من الحان فؤاد حلمي والملحنين الاخرين اللي انت غنيتها بصوتك كمطرب في بدايه حياتك دي، بالنسبه لك دلوقتي ايه؟ بتحب تسمعها؟ الحقيقه قريب سمعت حاجه منها، يعني شوف مش ما بديش اني اسمعها، انما حتى نفس فؤاد حلمي وحتى نفس اخواني الملحنين اللي انا سجلت لهم كانوا عارفين ان هدفي ان انا اكون ملحن. انما كان زي ما بتغني انما كان زي ما تقول بيقولوا لي خطوه يعني بس تخش الاذاعه باي شكل كان. يعني محتفظ بتسجيلاتهم عندك في البيت؟ لا. استاذ بليغ، الاسم اللي هقوله لك عزيز عليك قوي، اسم السيده عائشه محمد فرج. دي امي ومسميها الحب كله، ولها أنا مدين بكل ما أنا فيه، لأن منها تعلمت الحب، حب الناس والتسامح، تسامح ومسؤوليتي اتجاه بلدي. يقال إنها كانت بتضربك كنت صغير عشان إدمانك للفن، وكانت حريصة قوي على دراستك العلمية. يعني يقال إن والدك كان بيشجع فيك وبينمي موهبتك الفنية، إنما هي كانت حريصة جدا على دراستك المدرسية. هي الحقيقة كان عندها العذر، هي ما كانتش بتضرب ولا حاجة، إنما كانت بتحوشني على الحكاية دي، وكان عندها العذر لأن أبويا مات وأنا صغير وحست إنها مسؤولة عن تربيتي. إنما برضو أنت ما كملتش دراستك؟ لا، أنا موعدها السنة دي، إن أنا السنة الجاية العام الدراسي القادم ده عشان خاطرها برضو هخش وامتحن وأخلص حقوق فعلا. أسماء وذكريات. قدمها لكم وجدي الحكيم. واللقاء التالي مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، وهو من مواليد 6 سبتمبر 1924 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1948. بدأ حياته العملية بإدارة رعاية الشباب بالجامعة، ثم اتجه إلى التمثيل حيث قام ببطولة العديد من المسرحيات الكوميدية، من بينها السكرتير الفني، أنا وهو وهي، أنا فين وانت فين، سك على بناتك، وإنها حقا عائلة محترمة. كما قدم للسينما العديد من الأفلام، من بينها أخطر رجل في العالم، شنبه في المصيدة، أرض النفاق، صاحب الجلالة، ومطاردة غرامية. وقدم للتلفزيون العديد من المسلسلات، ومنها عيون وأزواج لكن غرباء. وقدم للتلفزيون أيضا فوازير رمضان للأطفال بعنوان عم فؤاد، والتي نجحت نجاحا كبيرا وأصبح يعرف من بعدها بعم فؤاد. أما الإذاعة فقدم للإذاعة المصرية العديد والعديد من البرامج والمسلسلات. فقدم للإذاعة المصرية البرنامج النقدي اليومي كلمتين وبس، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية الكوميدية مع الفنانة شويكار، ومنها أنت اللي قتلت بابايا وشنبه في المصيدة.